تفسير الآية 12 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: ويصلى سعيرا، أي ويشوى ويحترق جسده بسعير، أي بنار شديدة الاشتعال لا تقارن حتما بنار الدنيا، يقذف في عذابها بكل أنواعه المختلفة المخيفة.